بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 17 من هذه السلسلة عنوانه حكم التنقل بين الأديان والمذاهب. يقول صاحب السؤال مع بعض التعديل البسيط: هل فتوى الإمام شلتوت الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذاهب الإسلامية صحيحة؟ وهل الفتوى بجواز التعبد بالملل والنحل صحيحة ولها حظ من النظر أم لا؟ طبعا السؤال يحتوي على شقين، شق يحتوي على حكم التنقل بين الأديان والملل، والشطر الثاني حكم التنقل بين المذاهب أي في الدين نفسه. طبعا نتكلم عن الإسلام. سنجيب أولا على الشطر الأول وهو جواز أو حكم التنقل بين الأديان. طبعا هذا القول قال به كثير من المحدثين مثل الشيخ عدنان إبراهيم، مثلا الشيخ الدكتور عفوا، طبعا كل الحدثين يقولون بهذا، الدكتور محمد شحرور، ويقول ببعضه هكذا. يعني سمعت، لست أدري يعني مدى دقة يعني هذه الفتوى عنه، طبعا سمعت ولكن فيها نوع من التردد، السيد كمال الحيدري. طبعا لا يهمنا نحن من يقول ومن لا يقول، ننظر إلى المسألة من زاوية شرعية. أما القائلون بذلك أو عدم الأشخاص القائلين، فطبعا ذكرهم أو تسميتهم يعني ليست ضرورية، لأن الشخص قد يقول اليوم قولا ثم يتراجع عنه غدا، وأحيانا يقول لم أقصد هذا وقصدت شيئا آخر. وبالتالي حتى نتجنب يعني هذه الأمور، يعني نترك ذكر الأسماء وخاصة أسماء لحية. ما طبعا ذكرت هنا الشيخ محمود شلتوت طبعا باعتباره الفتوى صارت مشهورة عنه، وهو رحمه الله توفي، وبالتالي سنرى هذه الفتوى ومدى مصداقيتها يعني عند الكلام عن جواز التنقل بين المذاهب. طبعا نبدأ بالشطر الأول، حكم التنقل بين الأديان. طبعا من ناحية الواقع يعني الحكم الشرعي في التنقل والبحث وكذا، طبعا هذا لا شك فيه أن البحث والاجتهاد والتنقل هذا هو المؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة. طبعا هذا واجب شرعي، البحث عن الحقيقة إلى الوصول إليها واجب شرعي الله تعالى. وطبعا هناك حرية في هذا الأمر، ومن يهاجر إلى الله ورسوله مثلا ففروا إلى الله. الذين طبعا بلال وعمار وغيرهم كانوا من المشركين ثم رجعوا عن دين أقوامهم. ولو قلنا بأنه لا يجوز التنقل بين الأديان، يعني يصبح الشخص المشرك يبقى مشركا، والمسيحي يبقى مسيحيا، واليهودي يبقى يهوديا. يعني حتى ورد في الحديث أن بعض الصحابة كان له أبناء النصارى أراد أن يكرههم الإسلام، فنهاه، فنزل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لأن الدين يحتاج إلى الطواعية ويحتاج إلى الرغبة الذاتية، لا يفرض الدين على أي أحد، بل يترك الدين للاختيار الشخصي. لكن هل هذا الاختيار الشخصي مصيب؟ لأن المسألة لها شقان، من شق دنيوي وشق أخروي. طبعا إذا كان هذا الاختيار كان ناجحا، طبعا في النصوص المقدسة سيدخل هذا صاحبه الجنة. لكن إذا كان الاختيار فاشلا، فهنا أيضا هنا خطورة الأمر، لأن الشخص قد يعطيه الله سبحانه وتعالى الدين الصحيح والهدي الصحيح فيعرض عنه. فهنا طبعا هذا الإعراض طبعا ذكره القرآن الكريم كنموذج، مثلا في بلعم ابن بعورة اعتبره انسلخ، يعني كان له الدين صحيح، كان مع موسى عليه السلام ولكن ترك موسى عليه السلام. طبعا هنا لا نستطيع أن نقول أن هذا مفروض عليه، يعني موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كان يكرهه، لم يكرهه، ولكن هذا يعني هو انسلخ بذاته. فهذا الانسلاخ الله تعالى اعتبره غواية شيطانية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، بين علة ذلك الانسلاخ، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم ذكر ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. طبعا يشبه هذا الشخص مسلم يعني في بيئة مسلمة محافظة، ثم يتنصر يعني أو يختار دين آخر باعتبار أشياء، يعني البعض حتى من أجل تأشيرة أو من أجل بعض المبالغ من المال يترك دينه. ولهذا يعني ورد في الذين سافروا إلى الحبشة أحدهم تنصر، طبعا هذا لم طبعا تنصر على ارتد عن دينه، وبالتالي لم يؤيد على ذلك الارتداد. لأن نفرق بين شخص مسيحي لم يسمع بالإسلام، هذا حكمه إلى الله ولعل الله يرحمه. شخص لم يسمع بالإسلام ولم يبلغه الإسلام، أو ليس له القدرة على النظر، أو وصله الإسلام مشوها، هذه مسألة أخرى يعني. هذا ولم يكن متعديا بالكفر، لم يكفر بالإسلام يعني بعد أن عرض، لأن الكفر يكون بعد العرض، لم يعرض عليه الإسلام حتى يكفر به. فربما يعني هناك نصوص تقول أنه سيمتحن يعني حتى يمر على بعض التكاليف، وبعد ذلك طبعا يدخل إن شاء الله تشمله الرحمة الإلهية إذا نجح طبعا في الاختبار. البعض تقول لا يعني هذا غير مكلف أصلا، يعني من أهل الفطرة. طبعا هناك نصوص كثيرة في هذا، ربما لا أعرض الله ذكرتها في كتابي أسرار الأقدار بتفصيل، يعني مسألة الذين بلغهم الدين مشوها أو لم يبلغهم أصلا. لكن شخص مسلم وكان في إمكانه أن يبحث عن الحقيقة، طبعا ليس فقط في مذهبه بل في مذاهب أخرى، لكنه أعرض عن ذلك كله واختار دينا آخر. هنا ننظر هل ما هو الذي جعلك تختار؟ إذن هنا، لأن في كل دين هناك الآن الشخص يختار المسيحية، هناك أشياء كتب كثيرة جدا وعلماء كثير ينتقدون المسيحية، وهي واضحة النقد، اليهودية وأي دين آخر. وبالتالي هذا في المصطلح الشرعي يسمى ردة، ردة يعني شخص كان له الحق المجرد. طبعا هنا نفرق بين الإكراه وعدم الإكراه، وطبعا كذلك عن الحكم الشرعي الآخر مرتبط بقتله. أنا طبعا لا أؤمن بقتله، وذكرت هذا التفصيل في كتاب الطائفيون والحكم السبعة، ليس هناك نص صحيح في هذا الأمر. الحديث الذي رواه عكرمة هذا غير معتبر، باعتبار أن عكرمة اتهم بالكذب وغيره. لكن بالنسبة للآية القرآنية ذكرت عقوبة المرتد، يعني شخص ينتقل من الإسلام إلى دينه، إلى دين آخر عفوا. الله تعالى مثلا يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، كفروا يعني باتباع رسول الله، الكفر في الدين يعني خروج من، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وباتهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ويقول ومن يرتد منكم، أنه يخاطب الصحابة يقول لهم لن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، اعتبر الارتداد كفرا، فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت يعني كل أعمالهم التي يعملها يصيبها الحبط، يعني يرفع عنهم أجرها في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا النص صريح على أن هؤلاء أصحاب النار ويعذبون. وهنا هذا نوع من هذا التنقل، يعني شخص يكون مسلما ثم يتنقل من الإسلام إلى دين آخر. طبعا بحثت أنا المسألة بتفصيل في كتابي التنويريون والمؤامرة على الإسلام، ذكرت فيها فتوى يعني خصوصا حديث عدنان إبراهيم في المسألة، وذكرت لذلك يعني للاستدلال على الامر بخمسه. طبعا عندما اذكر عدنان ابراهيم كل شخص اخر يقول بهذا القول. طبعا عدنان ابراهيم عبر عن هذه الفكره، للاسف ان الذي المني هو انه عبر عنها هكذا لوسائل الاعلام ولكل الناس من دون بحث. في الاصل تكتب في المساله بحثا مفصلا بادلته حتى تراجع هذه الادله. لا يصح أن طبعا الآن في أوروبا يسلم الكثير من الناس يسلمون، عندما تأتي وتقول لهم يعني لا ينبغي، لا يعني يمكنكم أن تبقوا على دينكم، فقط تكتفون بمعرفة أن محمد رسول الله مثلا فقط، وأنتم بذلك مسلمون، لا تحتاجون إلى أن تلتزموا بأحكام الإسلام. طبعا هذه فيها خطورة، أولا على الذين، أو من ضمن لك أن هؤلاء يقبلون ذلك، وثانيا أنت تقول للمسلمين، المسلمين طبعا الذين القرآن الكريم ذكر ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هناك من يتبع الأهواء، وبالتالي يقول كنا ما الذي يلزمني بأحكام الشريعة، صيام رمضان والحج والصلاة 5 أوقات في اليوم وإلى آخره، ولماذا لا ألتزم بمثلا بدين آخر يعني فقط عنده يوم في يوم الأحد مثلا والشعائر فيه مخففة جدا، بالإضافة إلى إباحة الكثير من المحرمات الخمر ونحوها. فبالتالي هذا نوع من الدعوة للدعوة لعدم الالتزام بالدين. هو لا يستطيع أن يقول المسلمين لا يحق لك، ما دام قال هذا لغيرهم واعتبر الأمر اجتهادا يعني اجتهاد أي شخص يمكنه أن يجتهد، فكيف يمكن أن يصل إلى هذه الأمور؟ إذن هذه مسألة يعني خطيرة جدا، لا تؤثر فقط على الذين لم يسلموا بعد من المسيحيين وغيرهم، بل تؤثر على المسلمين وهو الأخطر. طبعا بالإضافة إلى أنه ضمن لهم، من ضمن لك هذا الأمر؟ يعني أنت الآن أنت توقعهم في هذا الخطر. ذكرت في ذلك المقال طبعا في كتاب التنويريون ومؤامرة الإسلام خمس معاني. أولا النصوص طبعا التي أورادوها في هذا الأمر يعني كلها لا علاقة لها بالموضوع. مثلا الله تعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. في الآية هذه الكريمة المراد بها ليس، لأن الإنجيل المسيحيين الآن يقولون بنسخ الشريعة، نسخها لهم بولس ولن تبقى الشريعة، وبالتالي التوراة والإنجيل إقامة. المعاني التي فيها من أهم المعاني الواردة في الإنجيل هي أو في التوراة هي البشارات بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو دعا إلى هذا الأمر. وفي نصوص كثيرة الله تعالى يقول عنهم مثلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني ويقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني كيف تؤمنون بالآيات الأخرى ولا تؤمنون بالآيات التي ورد فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكر كذلك أن معنى إقامة التوراة يعني تطبيقها، يعني كأنه شخص تقول له: أنا لا أريد منكم شيئا، مثلا شخص يخاطب السياسيين، إلا أن تطبقوا الديمقراطية في هذا الموضوع. والديمقراطية مثلا تبين أن له حقوق أو أن له مصالح يحتاج أو يثبتها. فكذلك القرآن الكريم يقول لهم: لو أنكم أقمتم التوراة حقيقة والإنجيل، ولا ذكر طبعا النصوص الكثيرة في كتاب أنبياء بشور محمد صلى الله عليه وآله فيها نصوص صريحة جدا لا تنطبق إلا على رسول الله. ولهذا ذكر القرآن الكريم الله تعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم إلى آخره. إذن هذه الآية الكريمة تبين موضع إقامة التوراة، بالإضافة إلى موضع إقامة التوراة اللي هو تلك الوصايا العشر المتفق عليها عند الأديان جميعا، وهي طبعا كلها أخلاق عالية إلى آخره. وربما القرآن الكريم ذكر لهم هذا لأنهم كانوا في الدولة الإسلامية، فقال لهم: لا بأس، أنتم بما أنكم جزء من الدولة الإسلامية فأقيموا التوراة حقيقة وتلك القيم التي جاءت بها. ذكر كذلك الآية الكريمة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. طبعا ذكر بأن كتابه محرف، ولماذا إذن رسول الله باهل، يعني هو ذكر في القرآن الكريم باهل أهل نجران من النصارى، لو كان فقط أن يكفي أن يبقوا على دينهم لماذا باهلهم؟ كذلك الآيات اللي استندوا إليها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه. طبعا هذه الآية الكريمة لابد أن نفهمها على ضوء الآيات الأخرى، وهي الآيات أولا التي تنص على كفر المسيحيين وغيرهم: والذين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح إلى الآية، لقد كفر إلى آخر، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هذه آيات لابد أن نقرأها مع تلك الآيات، وبالتالي كيف نفهم تلك الآيات؟ نفهمها أن المراد بها اليهود والنصارى والصابئين ممن تحقق بالإيمان قبل سماعه برسول الله صلى الله عليه وآله، أما بعد سماعه فلا يجوز. أن هناك نصوص تبين أن كل من سمع برسول الله وكانت له القدرة على الاجتهاد وكان له القدرة على البحث عليه أن يبحث ويجتهد إلى أن يصل إلى هذه إلى الإيمان والتحقق به، وهناك نصوص في القرآن وفي السنة سنعرض لها. إذن هذا يعني المراد أن تلك الآية الكريمة المراد بها أن حكم مرتبط بأزمنة سابقة وليس الحالي، وإلا لما كيف دعا رسول الله اليهود وكيف دعا رسول الله النصارى للإسلام، وكيف أثبت ذكر القرآن الكريم أن هؤلاء يعني كفروا يعني أعرضوا عن الدين الصحيح إلى كذلك. يعني هذا الذي ذكروه يتعارض مع عالمية الإسلام، فالإسلام يعني من المواضع التي خاصة طبعا، وهذه من دلائل ختم الرسالة أنه لابد أن تتوحد البشرية جميعا على دين واحد. الدين ليس فقط المراد به الإيمان بالله واليوم الآخر كما يقول يعني بعضهم، المراد به الدين هو تلك الشعائر وتلك الأخلاق وتلك الأحكام إلى آخره. ولهذا الرسول في الحديث صلى الله عليه وآله يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، لا يهودي. طبعا الأمة أمة الدعوة، الأمة نوعان في النصوص، الأمة الدعوة وهي كل البشرية، يعني كل البشرية الآن يجب عليها تتبع رسول الله، وأمة الرحمة وهي الأمة التي التزمت بي. طبعا عندما أقول يجب عليها، في حال سماعها، الشخص لم يسمع هذه مسألة أخرى. طبعا حتى في حال سماعي أو سمع، يعني لابد أن يجتهد ويبحث، يعني هذه العلماء ذكروا هذا الأمر، يعني لا ينبغي الشخص فقط أن يقول أنا لم أسمع إلى آخره، هناك نصوص تدل على هذا. ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذا نعيد الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذا هنا الخطورة، كيف أترك هذا النص؟ لأني أنا أضمن هؤلاء، أقول له لا بأس ابقى يهوديا وابقى نصرانيا، ثم أنت يوم القيامة ستنجو. أنا هنا طبعا أعرضه لخطر. كذلك حديث، الحديث المعروف: أعطيت خمسا إلى آخر، منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا كل هذه النصوص تدل على أن رسول الله للبشر جميعا، وعندما نقول للبشر جميعا يجب اتباعه، يعني ليس فقط أن يسمعوا به، لا، يجب اتباعه لما ورد في ذلك من نصوص، لأن الإيمان بالرسول يقتضي الاتباع. اتقوا الله كما قال نوح عليه السلام: اتقوا الله وأطيعون. إذا هذا واجب عليهم. بقي الأفراد، إذا كان شخص معين مثلا، نفرض أن هذا حكم أخروي، إنما نتكلم عن الحكم العام، شخص مثلا معين بين عند راس الأخرى، نتكلم عن الحكم العام، وهو أنه يجب على اليهود، يجب على النصارى، يجب على الملاحدة، يجب على كل شخص سمع بهذا الدين أن يبحث عنه، مثل ما حصل بالنسبة لقريش وغيرها. يعني كيف أولئك الأعراب الذين أخبر القرآن أن الذين لم يؤمنوا منهم كفار وأنهم في جهنم خالدون، بينما الآن في هذا التطور العلمي والتقني والإسلام يسمع فيه كل الناس، ويعرض الإسلام، طبعا نعم الإسلام يعرض أحيانا عرضا مشوها، ولكن في نفس الوقت هناك من يعرضه عرضا جميلا وسليما وصحيحا وبكل اللغات. فبالتالي لماذا نقول لهؤلاء أنهم، يعني نعيدهم هذا الوعد أنه لا شيء عليهم إلى آخره. وهكذا حتى لو ذهبنا مثلا هذه الكتب المقدسة التي ذكروها، طبعا كلها فيها تحريفات واضحة، أشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها كذا، وبالتالي لا نستطيع أن، يعني حتى القرآن الكريم أخبر أن الأنبياء أنفسهم كان يجب عليهم اتباع الرسول، لو أنه جاء في عهدهم، لأن الدين لابد أن يكون واحدا. لما في قول الرسول صلى الله عليه وآله: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذه النصوص كلها تبين أن الرسالة الخاتمة، أن الرسول الخاتم لابد أن يتبعك في كل محل. مثلا المسيح عيسى عليه السلام كما ذكر: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضال، يعني يجب على الإسرائيليين أن يتبعوه، لا يقول نحن نتبع دين داود أو نتبع دين إبراهيم، لا. لهذا المسيح عيسى عليه السلام، يعني عندما قالوا له ذلك، قال لهم: إن الله قادر أن يخرج من هذه الحجارة نسلا لإبراهيم، يعني لا تتعللوا بإبراهيم، أنتم الآن في في في طور نبي من الأنبياء، يجب عليكم تتبعوا هذا الطور. وهكذا، يعني احنا الآن في طور الرسالة الخاتمة، وبالتالي تتوحد البشرية عليها. كذلك النص أمر باتباع الرسول، وهي كثيرة جدا. وما أرسلنا، الله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني كيف كل رسول يجب أن يطاع، ورسول الله نقول لا، ليس يجب عليه، لا يجب أن يطاع. وكذلك الآية المعروفة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الأمر هذا قد يكون تعبدي، قد يكون أحكام عادي، إلى آخر كل أحكام الشرعية، أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله. والله تعالى يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وطبعا عندما نقول الرسول يعني الإسلام، الله الإسلام، الشريعة الإسلامية، العقيدة الإسلامية، كل الحقائق الإسلامية. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يأتون بأمور أخرى غير التي جاء بها، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أمر يحببكم الله. وفي الحديث، طبعا حديث كثيرة في هذا المعنى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهل هذا نقول فقط لأمة الرحمة؟ يعني المسلمين فقط يجب عليهم أن يتبعوا، ما عدا المسلمين لا يجب عليهم أن يتبعوا؟ إذن كيف يعني حتى عقلا شخص يؤمن بأن محمد رسول الله، وأنه خاتم الرسل، وأنه أعطاه الله تعالى من الكمالات ما أعطاه، ثم لا يتبعه؟ يعني ما هذا المنطق؟ كأنه شخص تقول: نعم أنا أعترف بك، أنت قائد وأنا جندي، ولكن ليس علي أن أطيعك. هذا في القوانين العسكرية، هذا الشخص يعني ما حكمه؟ معروف حكمه. يعني كيف شخص تعترف به وقائد البشرية، رسول الله هو قائد البشرية وهو قدوة البشرية، تقول: نعترف به ولكن لا بأس أن نترك، أن لا نلتزم بأوامره. طبعا هذا مخالف للأحكام السنة الإلهية في هذا المجال. كذلك هناك نصوص كثيرة تبين ضلال أهل الكتاب وضلال الأديان الأخرى، جميع الأديان الأخرى. وتعالى يقول: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. يعني تلك الكتب التي تقول تقولون يا جماعة بأن هذه يمكن اتباعها، الله تعالى يقول: ويل لهم. ويقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوب. وهذا حتى في الكتب المقدسة، أنا في كتاب الكلمات المقدسة ذكرت كثير من النصوص في هذا الباب، منها مثلا ما في إرميا: وأقاوم الأنبياء الذين يسخرون ألسنتهم قائلين الرب يقول هذا. طبعا أنبياء الكذبة، لا يقصد الأنبياء الصادقين. ويقول في المزامير: اليوم كله يحرفون كلامي، علي كل أفكار بالشر إلى آخره. هناك نصوص كثيرة، طبعا تعرفون الترجمات الموجودة فيها بعض الركاكة. وهكذا القرآن الكريم يذكر الكثير، يعني في تصورهم للإله وانحرافهم عن انحرافات ذلك التصور. كذلك إجماع الأمة، أنا لا أقول إجماع الطائفة، إجماع الأمة يعني جميع الفرق الإسلامية من لدن جميع العصور، وهذا معتبر. نفرق بين الإجماع اللي هو إجماع الطائفة، هذا فيه خلاف، ولا لأن إجماع الطائفة لا يسمى إجماعا أصلا. حتى الإمام أحمد يقول: ما أدراك لعل الناس اختلفوا. ولكن عندما نذهب إلى العلماء من كل طوائف المسلمين وفي كل مصادرهم، نجد انهم يعني يذكرون بان هذا يعني بان وجوب الاتباع وحرمه الخروج، يعني هذا متفق عليه. عندما نقول حرمه الخروج، اذا شخص اراد ان يخرج يتحمل طبعا مسؤوليته، ويعتبر يعني في الشريعه يعتبر مرتدا. لماذا مرتد؟ لانه لم يطبق الاوامر التي امر بها. يعني هناك في الشريعه احكام معين، أحكام كثيرة جدا، وبالتالي الشخص إذا لم يطبق تلك الأحكام سيعاقب بتلك العقوبات المرتبطة بها، بالإضافة للعقائد الإسلامية. العقائد لا نجدها في الكتب الأخرى، اليوم الآخر مثلا في الكتاب المقدس لا نكاد نجد له وجود، أشياء كثيرة جدا، القيم التي توجد في المسلمين لا توجد عند غيرهم، وبالتالي هناك حقائق كثيرة. لذلك الفتوى بجواز التنقل بين الأديان والأديان، طبعا هذه لا نقول انها مساله اخرويه من حيث في القران الكريم، من حيث النتيجه في الاخره، القران يبين ان ذلك خطر، وانه رده، وان صاحبه سينال العذاب. يعني هذه نصوص. اما كونه مجتهد وغير مجتهد مساله صعبه، لان ذكرنا بلعم بن باعوره قال: ربما يقول عن نفسي ان اجتهدت ووصلت الى هذه النتيجه، ولكن ما ادراك ان ذلك الاجتهاد كان مبني على الهوى ولم يكن مبني على الحقيقه. كان هناك دوافع نفسيه، كان هناك كبر، كان هناك طمع، كان هناك تثاقل الى الدنيا. فكيف تفتي لهؤلاء بذلك؟ يعني تقول لهم تنقلكم صحيح، يعني تضمن لهم انهم عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذا صعب جدا. ولهذا نذكر الاحكام الشرعيه، والشخص طبعا الذي لم يؤمن بالاسلام، الشخص الذي راى ان الاسلام خاطئ وانه ليس دينا، فهذا لا يهتم اصلا بهذه الفتوى، ولا يراعيها كما لا يراعي غيرها. يعني إذا كان لا يراعي رسول الله ولا يراعي القرآن ولا يراعي كل شيء ويخرج من الدين، هل ينتظر مني أن أقول له يجوز لك التنقل؟ لا ينتظر مني هذا الأمر. وبالتالي هذا الجواز هو نوع من التحريض، لأنه بمجرد أن تقول له هذا ويتفكر، يقول لك: نحن متخلفون، أوروبا فيها كذا، أمريكا فيها كذا، وتحصل له مطامع إلى آخره، فيصبح الهوى جزء من تفكير الرغبة كما يقال، ويصبح التحكم للهوى وليس لي. ولهذا قلنا الأمر مخطر، وخاصة أنا غضبت عندما ذكر هذا الأمر وكتبت مقال هذا ذلك المقال الطويل عدنان إبراهيم، لأنه قلت أنت ماذا تفعل؟ أنت الآن تهدم كل ما بني. أنت الآن بدل أن تقول ها هي تعالوا يا قوم إلى هذه الشريعة العادلة، هذه الشريعة الرحيمة، هذا النبي الذي الممتلئ بالقيم والذي لا يمكن لأحد أن يصل إلى جزء بسيط، تقول لهم لا بأس أن يبقوا على دينكم، يبقوا على. إذن هنا أنت تسيء إليهم وتسيء إلى المسلمين قبل ذلك، لأنه بهذا السلوك طبعا هو لا يضمن. أنا قلت الاجتهاد ليس كل شخص يقول أنا مجتهد، بالتالي العذر السابق الكلمة الخطيرة معذور باجتهادي. من قال لك أن هذا مجتهد؟ ومن قال لك أن الاجتهاد صادق؟ ومن قال لك أنه درس كل ما في كتب المسلمين وبحث فيها جيدا حتى وصل إلى أن هذه الاجتهاد الخاطئ؟ إذن هنا نحتاج، لو أنه فقط لم يفعل إلا القرآن، يعني هذا الذي يريد أن يتلقى للمسيحية واليهودية فقط القرآن، يقرأ القرآن بصدق ويقارنه بالتوراة ويقارنه بالإنجيل ويقارنه بكتب الهنود وغيره، سيجد الفرق الكبير. لأن كيف كبار العباقرة من الأديان الأخرى، يعني ليوبولد فيس وبوريس بوكاي وغيرهم، قرأوا بمجرد قراءة القرآن الكريم وحتى من غير لغتهم العربية أسلموا. فيأتي شخص ويقول لك أنا اخترت المسيحية إلى آخره. طبعا هذا نوع من شخص يدعي أشياء ليس له، هذه أشياء تتعلق بالآخرة. والقرآن الكريم جميعا جاء للدعوة لهذا الدين، فلذلك كيف تقول أن يجوز للقرآن ينص؟ يعني لا يوجد نص في هذا الأمر. والشخص الذي ذكره يعني نسبه لسيد كمال الحيدري، وسمعت في هذا طبعا عجيب جدا، يعني حتى الأدلة جاء بها لا علاقة بها. يقول لك الشخص العبرة بالدليل، العبرة وصل إليه، ليس العبرة بالواقع. نعم العبرة بالدليل، ولكن هنا عندما نأتي للأدلة ماذا نجد؟ الأدلة يعني لو طبقها بصدق أي شخص، يعني سبحان الله يقرأ الكتاب المقدس، يعني يستحيل أن يترك دينه لأجل ذلك الكتاب المقدس، سواء في الأحكام الشرعية، سواء في العقائد، سواء في لغة ذلك الكتاب إلى آخره، وبالتالي يصبح له. طبعا هذا بالنسبة لأهل الكتاب، أما بالنسبة لغيرهم فشيء أكبر. يعني فقط نتمنى لو أن هؤلاء قرأوا الكتاب الكلمات المقدسة وغيرها، ذكرت فيه نصوص من الكتاب المقدس يعني عجيبة جدا، فكيف يعرضون عن القرآن الكريم لأجل هذه الأمور؟ إذن هذه فتوى خطيرة جدا. الفتوى الثانية طبعا سأعرض لها باختصار، لأن لدي تسجيل خاص آخر بها، وهو في ما يرتبط بالفقه بفتوى الشيخ محمود شلتوت. أولا فتوى محمود شلتوت يعني الكل تقريبا ذكرها، بما فيه الشيخ محمود شلتوت نفسه في عند حواره مع بعض المجلات. طبعا الذي أنكرها بعضهم السلفية القرضاوي طبعا لم ينكرها في فترة إيمانه بالتقارب من المذاهب السنية، أنكرها بعد ذلك، أنكرها عندما حصل الصراع في سوريا، فهو طبعا أغضبه الموقف الشيعي، موقف الإيراني، موقف حزب الله، فجعله ذلك أن يترك كل ما كان يعتقده من التقارب ويرد على فتوى الشيخ شلتوت. وطبعا هذا تفكير رغبوي وليس في ذلك دليل. طبعا الفتوى معروفة طبعا، يعني بأن يقول الإسلام لا يجب على أتباعه اتباع مذهب معين. وطبعا هذه الفتوى نفسها نجدها حتى عند سيد كمال الحيدري وغيره في جواز التنقل بين غيره، طبعا بين المذاهب الإسلامية. يعني شخص مثلا رأى أن الفتوى أنه لم يقتنع بفقيه من الفقهاء في السنة أو في الشيعة، يذهب إلى فقيه آخر. هذا التنقل بين المذاهب، إما على مستوى العموم، يعني ينتقل من مذهب إلى مذهب، هذا حصل في التاريخ كثيرا. يعني شخص يكون مالكي يصبح شافعيا، أو شافعي يصبح حنبليا، هذا موجودة. أو يكون مثلا في المدرسة السنية ينتقل إلى المدرسة الشيعية. طبعا هذه الفتاوى مثل هذه موجودة، إما على الانتقال العام كما ذكرنا، أو الانتقال الخاص اللي هو بعض الفروع، بعض الفروع موجود. يعني بالنسبة نبدأ أول بالانتقال العام، قلت لي فتوى الشيخ محمود التوت، أيد هذه الفتوى الشيخ آخر من شيوخ الأزهر، وهو الشيخ محمد الفحام، اللي قال في رسالة في كتاب نجدها في كتاب معالج الفكر في القاهرة: ورحم الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم فخلد في فتواه الصريحة الشجاعة، حيث قال ما مضمونه: بجواز العمل بمذهب الشيعة الإمامية باعتباره مذهبا فقهيا إسلاميا يقوم على الكتاب والسنة والدليل الأسد. طبعا هذا الشيخ آخر من شيوخ الأزهر، ليس فقط محمود شلتوت. كذلك الشيخ الغزالي، طبعا الشيخ الغزالي قالها في كثير من كتبه، يعني وكان دائما في محاضراته يدعو إلى هذا الأمر، إلى الانفتاح على المذاهب، بل إلى الخروج من الطائفية نفسها، يعني الأخذ بجميع المذاهب والاستفادة من جميع فتاواها إلى آخره. فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة: جاءني رجل، طبعا هذه كلها ذكرتها، النصوص ذكرتها في كتابي ولا تقربوا ولا تفرقوا، ذكرت فيه يعني التقارب بين المذاهب الإسلامية والعلماء الكبار الذين ساندوا هذا الأمر. يقول الشيخ غزالي: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر الشيخ الأزهر فتواه. طبعا هذا دليل، يعني كيف القرضاوي أيهما أقرب لشيخ الأزهر؟ لا شك أنه الغزالي. الغزالي كان في مصر وعاش حياته كلها في مصر، بينما القرضاوي عاش حياته كلها في قطر، وكان له علاقة بالأزهر، علاقة كبيرة جدا، وتولى مناصب حساسة هناك، فهو أدرى، يعني هو قال هذا الأمر، بينما القرضاوي كما قلت من قطر، ويقول هذا الكلام. طبعا وقاله القرضاوي، قالها في مرحلة معينة، يعني بعد أن تحول إلى سلفي، وليس الشيخ القرضاوي الذي كان منفتح على المذاهب وغيرها. كيف أصدر الشيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة؟ فقلت للرجل، يعني الشيخ الغزالي يقول: فقلت للرجل: ماذا تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا ثم أجاب: ناس على غير ديننا. فقلت له، أن الغزالي يقول: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت له: والأغرب أنهم يقرؤون القرآن مثلنا، ويعظمون الرسول صلى الله عليه وآله، ويحجون إلى البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر، وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحرقوها. فنظرت للرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض الآخر ما يحاول به هدمه وجرح كرامته، مثل ما يفعل الروس بالأمريكان والأمريكان بالروس، كأننا أمم متعادية لا أمة واحدة. طبعا هنا الغزالي يذكر هذا الأمر، للأسف كما قلت حتى في الشيعة، ياسر الحبيب وحسن اللهياري من يقول يعني هذا الكلام، ويعتبر أهل السنة نواصب وغيره. طبعا هذا أيضا جريمة، يعني سواء من هؤلاء من هؤلاء، ولكن أنا قلت يعني بالنسبة للشيعة المحدودة، هؤلاء الناس أو خارج الأقاليم الإسلامية، يعني في بريطانيا وفي أمريكا، وكل علماء الشيعة وكل مراجع الشيعة يقولون عن المسلمين، عن السنة وغيرهم، أنهم إخواننا وأنهم أنفسنا وليس فقط إخواننا. وليس هناك يعني كتاب من هذه الدول، يعني في العراق او في ايران او في، طبعا تعتمد المراجع الكبار المعروفين. هذا بالنسبه للتنقل العام، من الشخص يكون مثلا مدرسه مالكيه يذهب الى الشيعه او العكس. اما بالنسبه للتنقل بين الاجزاء، يعني اجزاء المسائل المختلفه، فهذا مشهور وكثير، وقام به الكثير من العلماء، الشيخ محمد أبو زهراش في مسائل كثيرة، بل حتى يعني ابن تيمية، ابن القيم في كلامه، وخصوصا في مسائل الطلاق، يعني كثير منها أخذها من كتب الشيعة وأقر بذلك، وذكر أن قوله معتبر في ذلك، من ذلك قوله في كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة في بعض المسائل المرتبطة بالطلاق والعتاق إلى آخره. طبعا هنا سنذكر فقط موضع الشاهد المرتبط بفقهاء الإمامية. يقول: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر ابن محمد وغيرهم من أهل البيت. إذن هنا إقرار بأن فقهاء الإمامية يأخذون فقههم عن جعفر ابن محمد الصادق، اللي طبعا اللي هو يمثل في الفقه المذهب الشيعي 12، ولهذا يسمى المذهب الجعفري كذلك، هو يسمى الفقه الجعفري. فهنا طبعا موضع الشاهد هو أن ابن القيم يقول: وهب أن مكابرا كذبهم كلها، مثل ما يفعل المعاصرون ويقولون أن الشيعة دين خاص وليس يعني ليس مذهبا، بل يعتبرونه دين خارج الإسلام ويكذبونهم في كل شيء. قال: وهب أن مكابرا كذبهم كلهم، يعني كذب جميع الفقهاء، وقال: قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت. هو يرد عليهم يقول: ففي القوم، يعني في الشيعة، فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد. يعني حتى قال لو أنهم، حتى لو كانوا نقلهم خاطئا، ومع ذلك ففيهم فقهاء وأصحاب علم واجتهاد، وإن كانوا مخطئين ومبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. قالنا إن نحن نقصر يعني الكذب عليهم أو البدعة لهم في الموقف من الصحابة، أما في سائر المواقف فلا نعتبرهم كذلك، بل نعتبرهم صادقين في نقلهم، خاصة إذا كان ذلك متواترا عليهم، ونعتبر أو نعتبرهم على الأقل مجتهدين وفقهاء، ونتعامل معهم مثل ما تعاملنا مع سائر المذاهب. ويقول: وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة، يعني عندما يقول روى أصحاب الصحيح يعني وثقوهم، وثقوهم في عدالتهم ووثقوهم في ضبطهم، وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون، ولم يزل الفقهاء، يعني فقط ليس فقط المحدثين، يعني حتى السائر الفقهاء، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم، يعني يذكرون خلافهم ويبحثون معهم. والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ، حتى يرد عليهم هذا لو انفردوا بذلك عن الأمة. فكيف وقد وافقوا في قولهم من قد حكينا قوله، يعني من غيرهم؟ وبالتالي طبعا هذا يعني كأنه الفتوى هنا من ابن القيم نفسه، ليس من محمود شلتوت. وهكذا نجد فتوى مماثلة لها في كلام ابن تيمية وغيره. ربما هنا مسألة تتعلق بهذا، إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. الخلاصة هي أن التنقل بين المذاهب، يعني سواء أني طبعا أنا لا أستحب التنقل كل المذاهب، يعني كل مسألة ندرسها على حدة، سواء المسائل العقدية أو المسائل الفقهية. مثلا مسألة الحسن والقبح في العقائد، ندرس ما قاله الأشاعرة، ما قاله المعتزلة، ما قاله الشيعة إلى آخره، ثم بعد ذلك نخرج بالنتيجة المناسبة. وهكذا بالنسبة للمسائل الفرعية في كل مسألة من المسائل. إذن هذا التنقل نسميه التنقل الجزئي، وهذا لشخص طبعا اللي هو يعتقد الإسلام ولم يتحيز لأي جهة، فيمكن أن يدرس كل مسألة. طبعا هذا قد يصلح مع المجتهدين وكذا، أما العوام فينظر إذا اقتنع اقتناعا عاما بأي فقه، وهذا موجود سابقا حتى في المناطق المختلفة. المغرب العربي كان فيه حنفية والآن مالكية، كان فيه حتى ظاهري، مذهب الظاهري، وهكذا. نجد أن المنطقة الواحدة تمر بمذاهب متعددة، فإذا حصلت للشخص قناعة بأي مذهب هو في إطار الإسلامي، طبعا عندما نقول في الإطار الإسلامي أن هناك مشتركات كثيرة جدا، يعني سيبقى إيمانه بالقرآن، وسيبقى إيمانه بالكثير من السنة، وسيبقى الإيمان تطبيقه الكثير من الأحكام الشرعية. يعني عندما يذهب مثلا بين الشافعية والشيعة في الصلاة مثلا، لن إلا شيء بسيط، ربما يترك التكتف اللي هو وضع اليمنى على اليسرى، ويقوم بالسدل مثل ما هو في المذهب المالكي، ممكن يصلي على التربة بدل أن يصلي على السجاد، يضع رأسه على التربة، أشياء بسيطة جدا، يعني فروق ليست كبيرة. أما من باقي الأشياء الأخرى التوسل وغيرها فهي موجودة يعني في كل بلاد المسلمين سنة وشيعة. وبالتالي الخلافات، وطبعا محمود شلتوت والشيخ محمد الغزالي ذكر هذا في مواضع كثيرة، الشيخ محمد الغزالي، بأن القضية قضية بسيطة، يعني لأن الفروع بسيطة في سائر الأحكام العملية، يعني أحكام المرتبطة بالمعاملات وغيرها اتفاق كبير جدا، في الأخلاق اتفاق كبير جدا، ولذلك فقط في مسائل فرعية. مثال مثلا في عند الشيعة في صلاة في الفطور في المغرب، يقول حتى الليل يتم الصيام إلى الليل، يعني فهذا شخص قد يحتاط، يقول نعم ما دام هناك قول من الفقهاء بأنه يجب أن أحتاط فأحتاط لقوله. كذلك مثلا يوجبون بسم الله الرحمن الرحيم، يجعلونها واجبا في الصلاة، يعني ما الضرر في ذلك؟ وهذا نفس الشيء يقوله الشافعية. وبالتالي هذه مسائل يعني لا حرج فيها. والفقهاء قلت حتى المتشددون منهم مع الشيعة، ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية الذي ألف كتابه منهاج السنة فيهم، ومع ذلك نقل من أقوالهم وأثنى على فقههم في مواضع سنتكلم عليه إن شاء الله في الجزء الآخر. وابن القيم هو تلميذ ابن تيمية ويعبر عنه، يعني هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم هو نفسه نجده عند ابن تيمية، بل نجد ابن تيمية كما ذكرت أن أخذ بقولهم في مسائل الطلاق، في كثير من مسائل الطلاق، حتى يهاجم ظاهرة، بل إنه في كتابه، في بعض كتبه الذي ذكرته في كتابي في سلسلة فقه الأسرة، ذكر أن المسألة مثلا عندما تكلم عن الزواج المؤقت قال أن الزواج المؤقت أفضل من زواج المحلل بعشر وجوه. أن الزواج المؤقت يعني فيه خلاف، أن الزواج المؤقت كان مشروعا ثم نسخ، أن كذا إلى آخره، بينما زواج المحلل له لم يكن موجودا. وبالتالي هو يعني في النواحي، طبعا هو في كتبه الأخرى رد على ما يسمى القضايا المرتبطة بالصحابة والتفاضل بين الصحابة. أما المسائل الفقهية وحتى في المسائل العقدية، ابن القيم وابن تيمية يأخذان بكثير من آراء الشيعة في المسائل العقدية، خاصة المرتبطة بالقضاء والقدر والحسن والقبح والحكمة، لأن كثير من المسائل اللي ذكرها الشيعة في هذه المسألة نجدها نفسها عند المعتزلة. والظاهر الغالب أن ابن القيم وابن تيمية أخذ هذه المسائل من الشيعة حسب ما تدل عليه كتبه. والحمد لله رب العالمين.